بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب 32 في المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب 32 من أبواب 40 للحافظ البيهقي رحمه الله، عقده في ما يجب أن يكون عليه المؤمن تجاه إخوانه المؤمنين. قال رحمه الله: في المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. وهذا من موجبات الإيمان العظيمة ومقتضيات الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية التي هي أوثق الروابط وأعظمها. فدين الله عز وجل ألف بين قلوب المؤمنين، وكلما عظم هذا الدين وهذا الإيمان في القلوب عظمت هذه الألفة والمحبة بين أهل الإيمان. فالمؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، وهذا واجب من واجبات الدين العظيمة. قد أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ومخرج في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن الأسدي القاضي بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال عبد الرحمن وحدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال المصنف: رواه البخاري عن مسدد عن يحيى، ورواه مسلم عن أبي موسى ومندار عن غندر كلاهما عن شعبة. هذا الحديث معدود في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث الدالة على كمال هذا الدين وعظمته، وأنه دين ألف بين أهله وجمع بين قلوبهم على أحسن حال وأعظم رابطة. فهو الدين الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين النفوس على الصفاء والنقاء وسلامة القلوب والتحاب في الله والتآخي فيه، وهذا أمر لا يوجد إطلاقا إلا في هذا الدين العظيم. قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالدين هو الذي ألف الله سبحانه وتعالى به بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية. وأخوة الإيمان هي الأخوة الصادقة الباقية، وهي الرابطة الدائمة المستمرة في الدنيا والآخرة. وأما التآخي في أمور الدنيا فهو زائل، إما في الدنيا أو في الآخرة قطعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب. الحاصل أن من جمال هذا الدين وعظمته أن جعل بين أهله هذه الرابطة الوثيقة التي هي أوثق الروابط، ودعا جميع أهل الإسلام إلى أن يحب بعضهم بعضا، وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، وعد هذا في الدين من واجبات الإيمان، بحيث لو تركه المسلم أثم ونقص إيمانه الواجب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. وقوله لا يؤمن فيه نفي الإيمان، ونفي الإيمان لا يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا عند ترك واجب من واجبات الدين أو فعل محرم، فلا ينفى الإيمان بترك مستحب، وإنما ينفى بترك واجب أو فعل محرم. وتأمل هنا، المطلوب هو الحب الذي في القلب، المطلوب من المسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. تحب لنفسك العلم، إذن أحبه لهم. تحب لنفسك الصلاة والعبادة، إذن أحبها لهم. فإذا رأيت طالب علم تميز عليك بالعلم والطلب، افرح له بذلك وأحب له ذلك. إذا رأيت أحد إخوانك المسلمين تميز عليك بأمر دنيوي، تجارة، أو تميز عليك بعبادة أو غير ذلك، فأحب له ذلك. إذا من الله عليه بمال أحب له ذلك، فكما أنك تحب لنفسك ذلك فأحبه لإخوانك. ولهذا إذا مرض القلب بالحسد أو الحقد أو الغل أو نحو ذلك من الخصال المنافية للإيمان الواجب، فهذا أثر من آثار ضعف هذه الخصلة، ضعف هذه الخصلة الدينية، وهي المذكورة في الحديث: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فالحسود والحاقد ومن في قلبه غل وأمثال هؤلاء لم يصلوا إلى تحقيق هذا الإيمان الواجب، وهو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمسلم من إيمانه الواجب الذي افترضه الله عليه وأوجبه عليه أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. أي شيء تحبه لنفسك من الخير، إن أكرم الله به أحدا من إخوانك أحبه لهم وافرح بحصوله لهم. والمطلوب في الحديث أمر قلبي، ليس المطلوب أمر عملي في الظاهر، أي لم يطلب منك أن تقسم مالك بينك وبين إخوانك أو نحو ذلك من الأمور الظاهرة، بل المطلوب منك هو واجب من واجبات الإيمان، وهو أن تصلح قلبك بحيث لا يكون في قلبك لإخوانك إلا الحب. إن وقع في القلب حسد أو حقد أو ضغينة أو غير ذلك من أمراض القلوب وعللها، فهذا من نقص الإيمان الواجب. فدعا عليه الصلاة والسلام إلى هذا الواجب، وهو سلامة القلوب تجاه المسلمين وعمارتها بالمحبة لهم. تحب إخوانك المسلمين وتحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. ولهذا إذا رأى الإنسان عياذ بالله في نفسه تضايق أو انزعاج من حصول نعمة لبعض إخوانه، فهذه أمارة على نقص إيمانه الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام لأخيه، فهذا فيه إلانة للقلوب وتذكير بأن هناك جامع ورابط بين أهل الإيمان، وهو الأخوة الإيمانية، أخوة الدين التي هي أعظم من أخوة النسب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه المرتبة التي لا يتم الإيمان الواجب إلا بها تحتاج إلى مجاهدة للنفس، وخاصة إذا كثرت الفتن والوشايات وموجبات التباغض والتدابر بين الإخوان، تحتاج إلى مجاهدة. ليمضي الإنسان بقلب سليم تجاه إخوانه المسلمين، وينال بذلك سلامة صدره تجاه إخوانه، وليحذر ممن يبطلون ويفسدون هذه الأخوة من الوشاة والمغتابين والنمامين وأضراب هؤلاء. وكم من ضعف ووهن حصل لهذه الأخوة بسبب هؤلاء. وقد كان السلف رضي الله عنهم يعدون الأفضل فيهم الأسلم صدرا، وسلامة الصدر وإن لم ترى فإن آثارها ترى من حسن المعاملة وطيب العشرة والرفق بالإخوان والإحسان إليهم والبعد عما يسوءهم، وأيضا تظهر على صاحبها الشفقة والرحمة والحنان على إخوانه. فالواجب أن يكون الصدر نظيفا تجاه المؤمنين، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة، والمسلم يسأل الله عز وجل أن يجعل صدره كذلك. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: واسلل سخيمة صدري، أي ألا يكون في الصدر سخائم، والسخائم هي الأحقاد والحسد والغل ونحوها مما يتنافى مع ما ورد في هذا الحديث: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره في الحديث لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 33 في أن المؤمنين كجسد واحد. هذه الترجمة عقدها رحمه الله في بيان أيضا الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية، وأن أخوة الإيمان أوجدت بين المؤمنين رابطة بأن جعلتهم كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا بسبب قوة اللحمة الإيمانية والرابطة الدينية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى بينهم بسبب استمساكهم بهذا الدين. وهذه الرابطة تضعف بضعف الدين وتزيد بزيادته وقوته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال المصنف رواه البخاري عن أبي نعيم عن زكريا بن أبي زائدة، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن زكريا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومثله ما ثبت في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وثبت في المسند للإمام أحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وهذه الأحاديث كلها في بيان ما تحدثه هذه الأخوة الإيمانية من رابطة وثيقة ولحمة قوية بين أهل الإيمان. قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، أي بما يوجده الإيمان بينهم من مودة وتراحم وتلاحم وتعاطف وتكاتف، وأنهم بذلك كالجسد الواحد. ومن المعلوم أن الجسد الواحد إذا أصيب بعضه بشكاية اشتكى كله، إذا أصيب بعضه بألم تألم كله، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحمى أي الألم وما يصحب ذلك من ارتفاع درجة الحرارة في الجسم واشتداد الألم به، والسهر عدم النوم. قد يكون الألم في الجسد في بعضه، في إصبع أو في طرف الإصبع، فيشتد الألم بالجسد كله ويذهب النوم عن المرء، لا يستطيع أن ينام، يتألم البدن كله لألم إصبع أو طرف الإصبع، يتألم البدن لذلك. وهذا معنى قوله تداعى له سائر الجسد، أي عندما يحصل ألم في بعض الجسد أو في جزء من أجزاء الجسد فإن أعضاء الجسد كلها تدعو بعضها بعضا للمشاركة في الألم، فيتداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، توادهم أي ما بينهم من مودة ومحبة وألفة، وتراحمهم أي ما يقوم في قلوبهم من رحمة، رحمة بعضهم لبعض، وتعاطفهم أي ما يكون بينهم من شفقة ولطف ونحو ذلك. فالمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أرأيت لو أن إصبعك الذي في جسدك آلمك ألما شديدا، كيف أن جسدك كله يتألم له، ثم تجد نفسك أيضا في دعائك تقول: اللهم إني أسألك أن تشفي إصبعي، تمن عليه بالعافية. وهكذا حال المؤمن مع ألم إخوانه والمصائب التي تحل بإخوانه المسلمين من مرض أو شدة أو تسلط عدو أو حصول فقر أو جائحة أو إلى غير ذلك. إذا أصيب أحد من أخوانك بشدة، فمثلما أنك تدعو للعضو الواحد من جسدك إذا تألم، أيضا تدعو لإخوانك المسلمين في آلامهم أو في تسلط الأعداء عليهم أو بحصول الضائقة أو الشدة أو المرض أو غير ذلك، فتكون متوجها إلى الله عز وجل توجها صادقا أن يجبر كسيرهم، أن يغيث ملهوفهم، أن يفرج كرباتهم، أن يزيل همومهم، أن يكف بأس أعدائهم. وهذا كله تمليه هذه الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية على أهل الإيمان. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.